سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، مستمعي الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة، رواد برنامج لمسات بيانية. وهناك سؤال تكرر أكثر من مرة حقيقة خاص بفضيلتكم، وهي الآية التي أشكلت على حضرتك فترة طويلة حتى عملت على سبر أغوارها والوصول إلى اللمسات البيانية الموجودة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الحقيقة هنالك وأكثر من تعبير أشكل علي، وكان كنت أحل من جملة ما ذكرت كأنهم أعجاز نخل خاوية وكأنهم أعجاز نخل منقعر، لكن الذي أشكل علي مدة طويلة أكثر من سنة، نعم، أو أكثر من سنة ونصف وربما سنتين، الله أعلم. الله أكبر. نعم، يعني ما بقيت عنده واقف، لكن أشكل يدور في الذهن. وقوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما المشكل في هذا سيدي؟ ليس يعني الآية تبدو نعم ظاهرة في هكذا، لكن أنا أتكلم من حيث التأليف، يعني أنظر للتركيبة. خوف يعني عليهم ولا هم يحزنون. نعم، أنظر للتركيبة يعني كيف متركبة. نتعلم منكم. يعني حقيقة يعني هو عدة أسئلة دارت في الذهن في حينها. يعني هو قال لا خوف عليهم، طبعا لماذا لم يقل لا يخافون كما قال ولا هم يحزنون؟ لأنه قال لا خوف عليهم بالاسم ولا هم يحزنون بالفعل. بالفعل، الله. طيب، صح. يعني لماذا يعني هذه المخالفة؟ لا يقول يعني لا يخافون ولا يحزنون. ولا يحزنون مثلا. نعم. أو يقول لا خوف عليهم ولا حزن. صحيح. يجعل الاثنين اسم، لماذا؟ يا اسم يا فعل. يعني مثلا. نعم. ثم هو لماذا خصص الحزن بتقديمهم ولا هم يحزنون؟ لماذا لم يخصص الخوف؟ قال ولا عليهم خوف مثلا. مثل قدم ولا هم يحزنون، ما قال ولا يحزنون، ولا هم قدمهم. لا خوف عليهم ولا هم ولا يعني هم يحزنون. يقول لا عليهم خوف ولا هم يحزنون. صحيح. هذا قدم هنا لم يقدم. جيد. يعني جيد. طيب، لا خوف عليهم الاسم مرفوع، لا خوف. خوف. في قراءة لا خوف. طيب لماذا؟ خوفة. طبعا في قراءة لأن فيها الجنس. نعم. نعم. طيب لماذا إذا كان مقصود الجنس لماذا يعني قراءتين فيها؟ خلصنا في الجنس. صح. يعني جيد. هاي كانت يعني حقيقة أسئلة شغلت ذهني كثير حقيقة. بقيت والله نعمل على سبر أغوارها. يعني لماذا يعني؟ طب لماذا جاءت الآية كما هي مسطورة في القرآن الكريم هكذا؟ يعني الخوف بالاسم ويحزنون بالفعل بداية مثلا. هو قال لا خوف عليهم. نعم. ما قال لا يخافون. صحيح. كما قال ولا هم يحزنون، وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم مو لا يخافون. هم فعلا يخافون. يخافون يوما تتقلب هؤلاء مؤمنين. صحيح. يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا خوف. الخوف مدح هذا. ايوه. فلما كان الخوف حقيقه عبر عنه بالاسم. ما يقول لا يخافون، ما يخافون ذلك اليوم. ولو قال لا يخافون هم يعني اثبت انهم يخافون ايضا. لا، لا يخافون. وقال لا خوف عليهم، هذا امر اخر. تقول لي ما الفرق بينهم؟ طب ما الفرق في هذا التركيب؟ لا خوف عليهم ما معناه ولا يخافون ما معنى؟ إذن هو الآن هم يخافون.

بارك الله فيك. كلماته وآياته وسياق الآيات ومعانيه. ربي يتقبل. كما هو معروف أن من أنواع هجر القرآن الكريم هجر غير هجر تلاوته. نعم. هو عدم تدبر معانيه وبلاغته وبيانه. وأن ذلك يعتبر هجرا له. نعم. ولكن الحمد لله في برنامجكم البياني هذا نسلم نحن والمتابعون له من هجر عدم التدبر وفهم البيان في القرآن الكريم. حفظك الله ورعاك. أرجو من الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم. ولك مثل ذلك وزيادة. سؤالي. تفضل. في سورة المجادلة قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. نعم. هذه الآية السادسة. في الآية التي بعدها السابعة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. نعم. إن الله بكل شيء عليم. السؤال في الأولى قال: فينبئهم بما عملوا. نعم. وفي الثانية قال: ثم ينبئهم بما عملوا. ما اللمسة البيانية والبلاغية في هذا؟ حاضر. قوله فينبئهم وقوله ثم ينبئهم. نعم. أستاذنا العزيز. نعم. حبذا الأسئلة التي إجابتها سريعة وليست مطولة تأخذ وقتا أن تكون الإجابة عليها مباشرة كما يفعل شيخنا الفاضل أحيانا. حاضر. أنا لدي سؤال عن الفرق بين الفعلين يفعلون ويعملون. نعم. آمل أن تكون الإجابة عليها سريعة الآن. وجزاكم الله خيرا كثيرا. بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما يفعلون ويعملون. نعم. هم يعني القدامى ذكروا هذا الأمر. قالوا الفعل عام قد يصدر بقصد أو من غير قصد وسواء من الإنسان أو الحيوان أو الجماد. الفعل تقول هذا فعل الماء، هذا فعل الرياح، هذا فعل كذا. نعم. العمل أخص من الفعل وغالبا ما يكون من الإنسان من ذوي العقل وقل ما ينسب إلى حيوان. الفعل عام، العمل خاص. العمل خاص والصنع أخص من العمل لأنه إحسان العمل. الصنع. نعم. صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني يصنعون أخص لأنه يعتني بإحسان عمله. يعملون أعم، يفعلون أعم. هذا على السريع يعني جاب السريع. والله وتكفي ما شاء الله تكفي يعني فيها غناء. معنا الدكتورة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتورة منى. أهلا بيكم. إزاي الصحة؟ الحمد لله. أنا النهاردة أسئلتي منصبة في سورة الروم خاصة. نعم. وليها الحقيقة في سورة الروم تكررت بعض الآيات اللي تكررت في سور كثيرة. على سبيل يعني على سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. في آيات كثيرة تتكرر مثلا من في السماوات ومن في الأرض، متى تذكر من ومتى لا تذكر؟ آية تانية بسم الله الرحمن الرحيم: وليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. نعلم أن السورة الوحيدة وليتمتعوا هي العنكبوت، لماذا اللام؟ في ماذا معذرة المرة الثانية دكتورة منى؟ وليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. سورة النحل والروم فتمتعوا. نعم. سورة العنكبوت فقط ليتمتعوا، لماذا اللام هنا؟ نعم. سورة الآية أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فبعد ويقدر. ويقدر متأسفة. نعم. ويقدر مرة ويقدر له ومرة لمن يشاء من عباده. نعم. متى نستعمل يعني يستعمل عباده ومتى يقدر له؟ أولم يسيروا في الأرض كانوا أشد منهم قوة. ده في الروم. كانوا هم أشد منهم قوة أشد. في غافر. نعم. وكانوا أشد منهم قوة في فاطر. أشد. اوكي. طيب. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نفس السورة في سورة النمل، في سورة النمل بس بدون فإن، بدون الفاء. استعمال يطبع، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. في بعض الأحيان بيستعمل يختم. متى قد يختم ومتى يطبع. تمام حاضر. آخر حاجة بقى، ومن آياته نومكم يريكم البرق طوعا وكرها وينزل من السماء إلى آخر الآية فيحيي بها الأرض به الأرض من بيحيي به الأرض بعد موتها. في كل السور بعد موتها إلا في سورة العنكبوت من بعد موتها. من تمام. آخر تمام. حاجة ومن آياتكم آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. دكتور فاضل ليه يعني استغفر الله بس وابتغاؤكم بالنهار من فضله. بالنهار من فضله يعني منامكم بالليل والنهار. الواو هنا عطف على ايه دكتور فاضل؟ وبعدين ما جاش ليه وابتغاؤكم بالنهار من فضله؟ واشكركم جدا جدا وما كنتش اثقلت عليكم. بارك الله فيك دكتوره، تحت امرك يا دكتور، شكرا لك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخونا محمد من ابو ظبي. الو. يا مرحبا. السلام عليكم استاذ محمد. الله يرضى عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاضي الشمراوي. معلش استاذ محمد لو سمحت عندي ثلاثه اسئله. اتفضل سيدي. السؤال الاول. نعم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نعم. السؤال يعني هو خاطئ في الذين امنوا. نعم. ويطلب منهم ان يتقوا. نعم. في النهاية بيقول لهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكيف هم يخاطب المؤمنين؟ بيقول لهم لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. ففين اللمسة البيانية في حاضر. السؤال الثاني الآية وقال الذي عنده علم من الكتاب. نعم. أنا آتيه بك قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. السؤال من هو المقصود بالذي عنده علم من الكتاب؟ حاضر تمام. ولمن يرجع الضمير في آتيك به؟ لمن يأتي به؟ العرش بالقيس. عرش بالقيس لسليمان. السؤال بتاع طيب. الثالث والسؤال الأخير سورة الإسراء الآية 18-19 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مسرورا. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا. في الآية الأولى من كان يريد العاجلة. والآية الثانية ومن أراد الآخرة، يعني لم يقل هنا ومن يريد الآخرة، ومن كان يريد الآخرة. في الآية الأولى من كان يريد العاجلة. في الآية الثانية ومن أراد الآخرة. وليس يريد يعني. أيوه. حاضر. بعدين في نفس الآية من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. نعم. هو يريد العاجلة. ويريد العجلة فيعني عجلنا له فيها ما نشاء ولا ما يشاء؟ يعني ما نشاء هو يريد العجلة ما يريد من يريد من كان يريد العجلة ما يشاء ربنا لا ما يشاء هو. وصلت الإجابة أخ محمد؟ نعم. نعم. حاضر حاضر. شكرا لك بارك يا محمد وحياتنا بارك الله فيك سيدي حفظك الله ورعاك. اتصال آخر. السلام عليكم. الو الو الو يا مرحبا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم اخونا عزمي. وعليكم السلام. عزمي معك من الاردن. يا مرحبا سيدي والنعم. ايوه عزمي من الاردن. تفضل. سيدي انا سمعت منكم قبل 3-4 حلقات على تفسير كلمه 50,000 سنة. نعم. في لي تعليق عليها بهمش احكي على 50,000 سنة؟ أيوة. تفضل. إذا بدنا نفسر الآية هذه يجب أن نرجع لصورة السجدة السجدة والحديد وآل عمران وحديث نبوي. بالنسبة لصورة السجدة الآية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. يعني المسافة من السماء إلى الأرض 500 سنة. في سورة الحديد وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذا هذه المسافة 500 سنة بين السماء والأرض. في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لم يذكر المسافة فيها هون، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجنة 100 درجة وبين كل درج ودرجة كما بين السماء والأرض. نعم. أي أين المسافة بين كل درجة ودرجة؟ 500 سنة. فإذا 100 درجة في 500 بيطلع 50,000 سنة. فإذا في سورة المعارج تعرج الملائكة إليه إلى الله في 50,000 سنة، اللي هي مسافة الجنة والعرش فوق الجنة. هذا متى؟ يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، اللي هي يوم القيامة. والله أعلم. وأحبدي رأي شيخي الدكتور فاضل. احنا قلنا في حينها ان 50,000 سنة هي في يوم القيامة. نعم. لان هي الآية هكذا خاصة فيها. نعم. فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، بينما ذيك ليست في يوم القيامة. فهذا الفرق. وفي صحيح مسلم يبينها. نعم. فيها صحيح مسلم. نعم. صحيح. معنا اتصال الاخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور صالح. أنا الدكتور صالح من سوريا. يا مرحبا معنا الدكتور صالح، كيف الحال؟ كيف أحوالك يا أستاذ؟ والله نعم الحال الحمد لله. بارك الله فيك. تحياتي للدكتور الفاضل فاضل. معكم، تفضل سيدي. والله وأبدع بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني بلغ من الأمر سنامه والله. ما شاء الله، حسنت. صحيح. الله يحفظك ويخليك. والله يا أستاذ فاضل، أنا مما يحيرني بسورة النساء الآية 33: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. يعني أتمنى عليك يا أستاذ أن تقودنا عبر، يعني ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. فكتب التفسير والله يعني تدوخ وتحار في دواماتها بهذه الكلمات القلائل. فنتمنى عليك يا أستاذ يا دكتور فاضل أن تقودنا يعني ببياناتك الجميلة الرائعة المنيرة، أن تنير لنا درب هذه الآية. هذا واحد. والأمر الثاني، أتمنى على إخواننا المتصلين الذين يسألونك ويسألون الأستاذ محمد أن يقرأوا، إذا قرأوا القرآن ألا يلحنوا يلحنوا فيه ولا يغلطوا ولا ينصبوا المرفوع ولا يرفعوا المنصوب. والله يعني هذا شيء يعني يحس في قلبي أن أسمع الأخوة الذين يسألون ويبدون اهتماما شديدا بالقرآن ويقرؤون الآية خطأ. جزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيك. شكرا دكتور صالح، حفظك الله وراك وللقائمين على هذا البرنامج. وشكرا لك، بارك الله فيك سيدي، حفظك الله وراك. كل ذلك في موازينكم يوم القيامة يا رب، وإياكم حتى تدخل وتدخلون الجنة بسلام. وإياكم وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لكننا نلتمس العذر لمن يقرأ ويتتعتع بالقرآن أو يلهم فيه، يعني ربما الأمر يعود إلى طبيعة نشأة باللغات الأجنبية أو طبيعة تعليم باللغات الأجنبية، وهم حديث عهد باللغة العربية الفصحى، ونصور هذا شيء يعني محمود لهم أن يعملوا في القرآن الكريم وأن يحفظوا فيه يعني. فجزاهم الله كل خير، والله يثيب الجميع بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك السؤال الأول، سورة النساء صفحة رقم 90 الآية تقول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم وأهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أين هذه القرية؟ السؤال الثاني، أي عمل تعمله في الحرم؟ هل هو القرآن الاستغفار أم الطواف أكبر عمل تعمله؟ أي ماذا؟ في الحرم إذا رحت الحرم أكبر شيء تعمله القرآن أم الطواف أم التسبيح أو التكبير؟ سلبي أصحاب الفقه. هذا سؤال فقهي أنا خالي. أما الآذكة هي مكة نعني بها. نعم. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا سيدي وجزاك خيرا مثله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. إلى سوريا أخونا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك أستاذ. وإياكم بإذن. تفضل سيدي. ممكن سؤال؟ تفضل بكل سؤال. عندما قال الدكتور ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآية الذي ذكرها من قبل. نعم. لماذا لا يكون التعليق بالمصدر خوف؟ احتمال. مع أنه مصدر متقدم. احنا قلنا احتمال هذا فيه. احتمالين. يعني لا يجوز التعليق بالمصدر؟ يجوز يجوز. يجوز. هو لذلك احنا ذكرنا احتمالين. إما أن يكون متعلق بالخوف هو المصدر، وإما أن يكون يعني احتمال هذا واحتمال أن يكون الخبر محذوف. نعم. احتمالين. مثل الجلوس في الصف. نعم. يحتمل. السؤال الثاني في حلقات سابقة ليس كمثله شيء. نعم. الكاف الدكتور رجح الأمر أنها ليست حرف جر زائد، فإذا كانت كذلك ستكون الآية ليس كمثله مثل شيء، والمثل الله سبحانه وتعالى لا يقول له مثل، فهنا المعنى يصبح فاسد. وشكرا لكم. بارك الله فيك. ندرجها نجيبها بإذن الله تعالى لأنه حتى وقت الحلقة انتهى. شكرا لحضرتك ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدي الكرام مستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.